أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب الطهارة إلى الأمر الثالث وهو المسح. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجب مسح مقدم الرأس، يجب مسح مقدم الرأس. وهو في الحقيقة هذا مما لا إشكال ولا ريب فيه، والكلام في هذا الأمر تارة في أصل وجوب مسح الرأس، والأمر الثاني في خصوصياته. أما الكلام من الناحية الأولى في وجوب مسح الرأس، طبعا يقول الفقهاء رضوان الله عليهم: لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه، بل يمكن أن يقال بأن وجوبه من ضروريات الإسلام، وقد دلت عليه الآية القرآنية المباركة الكريمة في قوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. في الحقيقة، وأما الكلام في الجهة الثانية وهي الخصوصيات هذا المسح، فنقول بأن مقتضى الآية المباركة والأخبار الدالة على وجوب مسح الرأس عدم الفرق بين مقدمه وغير مقدمه. شوف، تأمل هذه الرواية، رواية زرارة رضوان الله عليه، قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله تعالى وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء 3 غرفات، 1 للوجه و2 للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. وكذلك ما رواه زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. نعم، فإذا في الحقيقة والواقع هذه ما يدل على وجوب مسح الرأس، الآية القرآنية الكريمة وهذه الروايات التي هي واضحة الدلالة في الحقيقة والواقع. خب، بعد ماذا يقول السيد السيستاني؟ يجب مسح مقدم الرأس، وهو الآن يريد أن يبين الكمية، المقدار، بلي وهو ما يقارب ربعه، ما يقارب ربعه. يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة، مما يلي الجبهة. نعم، وهو ما يقارب ربعه، ربع الرأس. إذن يجب مسح مقدم الرأس، زين، وهو ما يقارب ربعه، ربع الرأس، هذا مقدم الرأس، ربع الرأس، مما يلي الجبهة، يعني نحسب من الجبهة إلى الربع، نحسب من الجبهة إلى الربع. خب، بلي بما بقي من بلة اليد، بما بقي من بلة اليد، يعني بالماء الذي بقي في الحقيقة والواقع من غسل اليدين، من غسل اليدين. ويكفي فيه يعني في المسح، ويكفي فيه في المسح يعني المسمى طولا أو عرضا. إذن المسح ربع الرأس مما يلي الجبهة، ويكفي فيه يعني في المسح المسمى سواء كان سواء من ناحية الطول أو سواء كان من ناحية العرض. شايف تأمل لي؟ بلي، باعتبار مقتضى أطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، وطبعا هذا هو المشهور المنسوب إلى العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. شوف، نتأمل ونتبرك بهذه الرواية التي رواها الزرارة رضوان الله عليه حول المقدار. قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس؟ يعني الزرارة يأتي يقول للإمام سلام الله عليه، يقول له: شلون عرفت أن المسح ببعض الرأس؟ مو كل الرأس واحد لابد يمسحه. هيك يريد يقول للإمام عليه السلام إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين. فضحك الإمام سلام الله عليه، يعني ابتسم الإمام، فقال: يا زرارة، قاله رسول الله ونزل به الكتاب من الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال: وأيديكم إلى المرافق. فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برؤوسكم. فعرفنا حين قال برؤوسكم إن المسح ببعض الرأس. إن المسح شنو؟ ببعض الرأس لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، مثل يعني ما وصل اليدين بالوجه وصل الرجلين بالمسيح. فقال: وأرجلكم إلى الكعبين. فعرفنا حين وصلهما، يعني أو وصلها بالرأس، إن المسح على بعضهما، يعني على بعض القدمين. ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه. الإمام يقول لزرارة هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصله، قد فصله رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الناس شنو؟ الناس هم الذين ضيعوه. فإن المستفاد في الحقيقة من هذه الرواية كفاية مسح بعض الرأس. كفاية مسح بعض الرأس في الحقيقة والواقع. هنا يجب علينا أن نفت على هذه الكلمة. يقول: ويكفي فيه يعني في المسح المسمى طولا وعرضا. هذا هو الواجب، هذا هو شنو الواجب، يعني ما يصدق عليه اسم المسح ولو كان بأصبع واحد، ولو كان بأصبع واحد. عندما أنت تخلي هذا الأصبع على رأسك شو يقولون؟ يقولون قد مسح رأسه. قد مسح شنو؟ رأسه. أمتوا؟ إذن ويكفي فيه يعني في المسح المسمى طولا وعرضا ما يضبط عليه اسم المسح. ما يضبط عليه اسم المسح، يعني يقولون قد مسح رأسه حتى ولو بأصبع واحد. صار واضح إن شاء الله؟ أكيد صار واضح في الأمر. زين، ويكفي فيه بلي ويكفي في المسح المسلم. يسمى طولا وعرضا من ناحية الطول، من ناحية الطول ومن ناحية العرض، يعني ولو أصبع واحد هم من ناحية الطول هم من ناحية العرض. طب الآن يأتي إلى الأمور المستحبة في نسح الرأس. يقول والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر 3 أصابع مضمومة، يعني الأصبع الأول، الأصبع الثاني، الأصبع الثالث، هذا قدر 3 أصابع. هذا شنو؟ من جهة العرض، من جهة العرض إنه يصير هذا الجهة العرض، جهة العرض 3 أصابع مضمومة، جهة العرض 3 أصابع مضمومة. خب والطول قدر طول أصبع، ها، ولهذا أنت لابد أن تحرك الماسح التي هي اليد من ناحية العرض كمستحب 3 أصابع بالعرض، وطول شنو؟ والطول قدر طول أصبع، والطول قدر طول أصبع في الحقيقة والواقع، والطول قدر طول أصبع. وطبعا عندنا كذلك روايات حول هذا الموضوع في الحقيقة والواقع. فإنه المستفاد من رواية سرار رضوان الله عليه قال أبو جعفر عليه السلام المرء يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر 3 أصابع، بل قدر 3 أصابع، وبالتأكيد لا تكون مضمومة. واضح إن شاء الله. إذن في الحقيقة والواقع والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر 3 أصابع مضمومة، والطول قدر طول أصبع، قدر طول أصبع واحد. بل كما إن الأحوط كذلك الاستحبابي استحبابا أن يكون المسح من الأعلى، شوف، إلى الأسفل، يعني معناه نستفيد من هذا أنه يجوز النكس في الرأس في المسح. وأن يكون كذلك المستحب الآخر فأن يكون بباطن الكف، بباطن الكف، معنى ذلك هم كذلك يجوز بأنه بظاهر الكف. ويستحب بنداوة الكف اليمنى كذلك. واضح صارت المسألة إن شاء الله؟ أكيد صار واضحة المسألة. نعم، مسألة أخرى، مسألة 88، مسألة 88، مسألة 88. يقول السيد السيستاني يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، يعني النابت ماذا؟ النابت بلي النابت بمقدم الرأس. مو احنا قلنا المسح يكون في الربع الأول من الرأس، في الربع الأول من الرأس الذي هو مقدم الرأس، هذا الذي يجب ماذا؟ اي بلي يكفي المسح على الشعر، على الشعر المختص بالمقدم الذي هو ربع الرأس الأول الذي يلي الجبهة. ها، واضح إن شاء الله. وطبعا في الحقيقة المسألة موضع تسالم بين الأصحاب، بل وهو مقتضى القاعدة، فإن المسح على الشعر يصدق عليه عنوان المسح على الرأس، بل يصدق عليه عنوان المسح على الرأس في الحقيقة والواقع. نعم بلي. يكمل السيد يقول بشرط ألا يخرج بمده عن حده، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، بل بشرط أن لا يخرج بمده عن حده. يعني شلون بمده عن حده؟ هذه العبارة شوي لابد تتوقف. يعني أكو بعض الناس مثلا شعره في الحقيقة لو يمد مثلا شعره طويل، شعره طويل بلي، فهنا في الحقيقة بلي، فهنا في الحقيقة بشرط أن لا يخرج بمده عن حده. طبعا المسيح هو في الحقيقة المفروض يكون على بشرة الرأس مثلا، أو يكون على الشعر النابت على البشرة. خب أكو بعض الأشخاص الشعر مالته طويل، بحيث إحنا لو هذا الشعر مالته، بحيث هذا الشعر مالته ماذا لو جراه راح يخرج عن بمده عن حد، يعني راح يخرج يوصل إلى الأنف مثلا أو يوصل إلى الإذان مثلا، هذا في الحقيقة هذا ما يصير واحد شنو يمسح عليه، هذا ما يصير واحد يمسح على هذا الشعر، بل لابد في مثل هيك حالة لابد أنه شنو شوية يفرق شعره إلى أن يطلع الشعر النابت القريب من مقدم الرأس، أو يمسح اليمين على البشرة مالت الرأس مالته. شايف تأملت الآن أو لم تتأملوا في العبارة؟ بلي. يقول هنا في الحقيقة يكفي المسح على الشعر، يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، يعني هذا الشعر النابت في مقدم الرأس في ربع الرأس يكفي. أما بلي بشرط أن لا يخرج بمده، يعني هذا الشعر النابت في المقدمة إذا مديناه ما يخرج عن المقدم، عن مقدم الرئيس. أما إذا مديناه وخرج عن مقدم الرئيس هذا شنو؟ ما يجوز لنا أن نمسح عليه، ما يجوز لنا أن نمسح عليه في الحقيقة والواقع. وطبعا ربما الرجل في هذه المسألة غير مبتلى، لأن غالبا الرجال شعرهم يقصونه أو ما شابه ذلك. أما هذه المشكلة ربما تعاني منها المرأة، المرأة يعني لو مدت شعرها فسوف يخرج عن الحد، لذا في الحقيقة عليها أن تفرق فروة رأسها وتصل إلى الشعر القريب من مقدم الرأس، من مقدم الرأس، حتى شنو تستطيع أن تمسح الرأس مالتها، إما على فروة الرأس مالتها وإما على الشعر القريب من ماذا؟ من مقدم الرأس. شايف تأملت لو لا؟ لأنه في الحقيقة لوجوب وقوع المسح على الرأس، لوجوب وقوع المسح على الرأس، وهنا في الحقيقة لم يجوز المسح، لم يجوز المسح إذا كان خرج هذا الشعر بمده عن حده. شايف تأملت لولا؟ نقرأ العبارة من جديد حتى ننتهي من عتها. يقول يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، شعر اللي هو مختص في المقدم، زين، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده. فإذا خرج بمده عن حده يعني عن مقدم الرأس طبعا لا يجوز. فلو كان كذلك، يعني يخرج بمده عن حده، يعني الشعر يخرج بمده عن حده، يعني فلو كان كذلك يعني يخرج بمده عن حده، بلي فجمع وجعل على الناصية، فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه، لم يجز المسح عليه. والناصية في الحقيقة والواقع، والناصية الشعر المسترسل في مقدم الرأس، هذه هي الناصية. ولذا يقول السيد السيستاني فلو كان كذلك، يعني بحيث أن الشعر يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية، فجمع وجعل على الناصية، بل الشعر المسترسل على الجبهة، فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه، لم يجز المسح عليه. لماذا؟ لوجوب وقوع المسح على الرأس، والمفروض أنه لم يقع لا على البشرة ولا على النابت على البشرة، بل وقع على أمر خارج عن الحد، فلا وجه للجواز ولا مجال للأخذ بإطلاق الناصية الواقعة في النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام. واضح إن شاء الله. انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى 89، يقول السيد السيستاني أنه لا تضر كثرة بلل الماسح، يعني البلل اللي موجود باليد، هذا الماسح، لأن الماسح هي اليد والممسوح هو الرأس، لا تضر كثرة بلل الماسح، لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل مع المسح الغسل. يعني حتى لو العرف يقول بأنه هذا الشخص اللي جاي يمسح رأسه قد غسل رأسه، كذلك شنو؟ لا يضر، بل للأطلاق، لإطلاق الروايات في الحقيقة الواردة، فإن الواجب حصول المسح ببلل الكف، والمفروض قد حصل المسح. نعم، بل لا تضر كثرة بلل الماسح حتى لو كان هناك بلل كثير باليد، وإن حصل مع المسح الغسل، أن الناس يقولون هذا الشخص قد غسل رأسه باعتبار وجود الماء الكثير باليد، لا يضر ذلك. المسألة الأخرى مسألة 90، يقول السيد السيستاني أنه بلي الظاهر كفاية المسح، الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد، الظاهر كفاية المسح، كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد، الواجب غسلها في الوضوء، بل الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء الوضوء، بل الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد، الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحبابا كما مر المسح بباطن الكف، بباطن الكف، ومع تعذره باطن الكف فالأحوط الأولى المسح بظاهرها، بل بظاهرها، بظاهر الكف إن أمكن، وإلا فبباطن الذراع، فبباطن الذراع، بل ومن هذا ومن هذه المسألة بحسب ما نفهم أنه لا يشترط المسح على الرأس بباطن اليد اليمنى، بل حتى يجوز في باطن اليد اليسرى في الحقيقة والواقع. فإذا يجوز في اليمنى كما يجوز ماذا؟ المسح على الرأس باليسرى. نعم، لذا نعيد هذه المسألة. الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، بل واجب غسلها في الوضوء طبعا اليد اليمنى واليسرى، ولكن الأحوط استحبابا المسح بباطن الكف، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهر الكف إن أمكن، وإلا إذا كذلك لم يمكن فيجوز بباطن الذراع. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، يقول السيد السيستاني: يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة، يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بل يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهر أو بلل ماذا؟ ظاهر. نعم نعم نعم. ولا تضر إذا كانت نداوة محضة، ولا تضر إذا كانت نداوة موجودة على شعر الرأس، محضة يعني ما بيها بلل، أو مستهلكة يعني ما باقي بلي، ما باقي فيها بلل كبير وإنما مستهلكة. واضح؟ فإذا في الحقيقة يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة، يعني بلل ما موجود على شعر رأسه أو على رأسه. ولا تضر إذا كانت نداوة محضة، نداوة أحيانا مثلا واحد يطلع من الحمام وينظف رأسه وشعر رأسه بالخاولة مثلا في المنشفة، فيبقى هناك نداوة في رأسه في الحقيقة والواقع، تبقى انفرد نداوة بحيث أنه يرى بأن هذا الشعر شنو؟ مغسول الآن، مغسول، ولكن شنو؟ منظف في الخاولة وفي المنشفة وما شابه ذلك. فهنا هذه لا تضر، ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة في الحقيقة والواقع، يعني ليس فيها بلل، ليس فيها بلل وإنما مستهلكة، ما باقي فيها بلل، ما باقي فيها بلل. نعم. مسألة جديدة، مسألة 92، يقول: لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء، يعني بلل إيدي عندما انتهيت أنا من يدي اليسرى، الآن جاي شنو؟ جاي أمسح رأسي، فقبل لا أمسح رأسي وقعت يدي على وجهي، فهنا لم يجز المسح به. تأملت؟ لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء وهو الوجه لم يجز المسح به على الأظهر، لم يجز المسح به على الأظهر في الحقيقة والواقع. نعم، السيد السيستاني يقول: هنا لا بأس بذلك إذا أصبح اختلاط. نعم، يقول: لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى، يعني أنا الآن جاي أغسل بإيدي اليسرى أو جاي أمسح بها، جاي أمسح بها، انتهيت من إيدي اليسرى، انتهيت من غسل اليد اليسرى، عزلت إيدي، مرة ثانية أرجع على إيدي اليسرى، إما من باب الاحتياط أو من باب العادة الجارية، هنا يعتبر الآن تقريبا اختلاط، ولكن هنا السيد السيستاني يقول في الحقيقة هنا لا بأس، لا يعتبر شنو؟ لا يعتبر اختلاط. شوفوا تأملوا بالعبارة. نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، يعني أنا بعد ما انتهت من غسلها رجعت مرة ثانية أمسح شنو بيدي اليسرى في الحقيقة والواقي، إما احتياطا حتى شنو أقول خاف أكو فرد منطقة ما غسلتها أو وصل إلها الماء، أو للعادة الجارية عند الناس في الحقيقة والواقي. نعم انتهت هذه المسألة. مسألة 93، يقول السيد السيستاني: لو جف ما على اليد من البلل لعذر، لو جف ما على اليد من البلل لعذر، لأي عذر من الأعذار، لحر لبرد لأي شيء من الأشياء في الحقيقة والواقع. وطبعا هذا هو مورد الاتفاق بين العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهناك بعض الروايات نتبرك بها، ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك، بل إلى أن قال: ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها. إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدمة رأسك. طبعا شوف، وما رواه كذلك زرار عن أبي عبد الله: فالرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك بل يصلي في الحقيقة والواقع. وكذلك مثلا ما رواه خلف بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة، قال: إن كان في لحيته، شفت في لحيته بلل فليمسح به بلي، فإن لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه. شوفوا تأملوا، هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية. شوفوا تأمل بالمسألة، يقول: لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه وليس المسترسلة، هذه الطويلة، اللحية الطويلة، دون غيرها على الأحوط، دون غيرها على الأحواط، بل دون غيرها على الأحواط، بل وإن كان الأظهر جواز الأخذ. شوف تأمل لي، وإن كان الأظهر جواز الأخذ. نعم، والحقيقة هنا الاحتياط هو الاستحبابي. لماذا نستدل على أن هنا الاحتياط استحبابي؟ لأن بعد ذلك يقول السيد: وإن كان الأظهر، شوفوا جواز الأخذ من المسترسل، يعني لو بقينا نحن وقوله دون غيرها على الأحواط يكون وجوبي، ولكن عندما بعد ذلك قال: وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل، أيضا جواز الأخذ من المسترسل، فهنا في الحقيقة دل هنا على أن هذا الاحتياط استحبابي، إلا ما خرج عن المحتاج، إلا ما خرج عن المحتاج، بحيث في الحقيقة تكون اللحية مثلا طويلة إلى حد في الحقيقة لا يقال إن ما أخذ منها هو شنو، هذه من ال ال ال ال لابد أن يؤخذ منها، يعني لا يقولون إن هذا الماء المأخوذ هو من اللحية، بل يكون خارج عن المحتاج، يعني مثلا مرات تكون اللحية صحيح هي مسترسلة ولكن شنو قليلة، أما أكو مسترسلة ولكن طويلة جدا، بل هنا لا يجوز. نعم، مسألة جديدة، يقول السيد السيستاني في مسألة 94: لو لم يمكن حفظ الرطوبة حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غير حر، فالأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، بلي والتيمم. نعم، لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط استحبابا أن يجمع المكلف بين المسح بالماء الجديد، يعني يأتي بماء جديد ويمسح على رأسه وعلى رجليه، وأن يتيمم كذلك. ولكن السيد بعد ذلك يقول والأظهر جواز الاكتفاء بالأول، جواز الاكتفاء بالأول، وهو ماذا؟ والأظهر جواز الاكتفاء بالأول وهو المسح بالماء الجديد، بلي المسح بالماء الجديد، يعني الوضوء عندما ينتهي الماء يمسح بماء جديد، هذا الأول بلي. ولكن هذه المسألة كذلك يختلف فيها عن السيد الخوئي. شوف تأمل بعبارة السيد الخوئي، يقول لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، التيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم، يعني بعد أنت لا تمسح بالماء الجديد وإنما تتيمم بلي. أما عند السيد السيستاني بالعكس، الأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد عندما يجف ذلك الماء والتيمم، ولكن السيد السيستاني يقول والأظهر جواز الاكتفاء بالأول وهو شنو؟ المسح بالماء الجديد في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله، بلي انتهت هذه المسألة. المسألة الأخيرة يقول السيد السيستاني في مسألة 95، لا يجوز المسح على العمامة، لا يجوز المسح على العمامة والقناع، لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا بلي. فإذا لا يجوز المسح على العمامة، لا يجوز المسح على القناع وغيرهما وإن كان شيئا رقيقا، لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة، بلي لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. وطبعا في الحقيقة والواقع هناك روايات كثيرة في الحقيقة والواقع تدل على وجوب المسح على نفس البشرة بلي، والمسح على العمامة ليس مسحا ماذا؟ للرأس في الحقيقة والواقع. لذا نتبرك بهذه الروايات الأخيرة، ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهم السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه بلي. وما رواه الحسين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال ليدخل إصبعه. فهذه الروايتان في الحقيقة وغيرها من الروايات تدل دلالة واضحة على وجوب المسح ماذا؟ على نفس الرأس، والعمامة ليست، والمسح على العمامة ليس مسحا على ماذا؟ الرأس. وبهذا ننتهي من البحث في الأمر الثالث وهو مسح الرأس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.